خوف العناء. صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل الكلام في شرح متن أبي شجاع كتاب النكاح، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، عدم صداق الحرة وخوف العنت. هذه تكملة للجزء الذي بدأناه من فصل الأسبوع الماضي في مقدمة في كتاب النكاح، يبين مسألة الحر لا ينكح الأمة إلا بشرطين، قال عدم صداق الحرة أو وخوف العنت. هذه أولا ترجع في قول الله عز وجل، الدليل أولا في مسألة هل الحر أن ينكح يعني يتزوج، في فرق بين أن يتسرى وأن ينكح. نتكلم هنا عن الزواج، عن النكاح، ملك اليمين لو أن يتسرى إذا كان عندي ملك اليمين بأي عدد، أما يتسرى بالسين يتسرى يعني يتسرى يعني يستمتع يستمتع ينكح يعني يتزوج، عقد زواج نكاح. التسري هذا اللي هو عنده أمة ملك يمين منهم، وهنا يبين بأن الحر لا ينكح أمة إلا بشرطين، وهذه من قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. فقيد بمن خشي العنة منكم هذا شرط، إنه قال خوف العنة. ثم قال: الشرط الأول عدم صداق الحرة، بمعنى أنه لم يجد الحرة، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هنا عدم الاستطاعة، لم تستطع أن تنكح المحصنات المؤمنات، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. طولا ممن طولا إيش؟ ممن طولا ممن؟ معناها تقصد؟ نعم، لم يستطع. إيش؟ ومن لم يستطيع؟ يستطع طولا، صح؟ أيوة الآية يا شيخ، سورة النساء. نعم، ممن طولا المعنى آه. طيب ولم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم. هو يعني أنا ما يحضرني حقا، ولكن أظن إن هي ما أحب أتكلم في التفسير لما أكون ضابط المفرد، أرجع لها أفضل من أن أتكلم فيها. لكن هو المعنى عموما من هو إذا لم يستطع، ليس عنده القدرة عن أن ينكح المؤمنة الحرة، هذا الشرط الأول، إن فينا الاستطاعة أن ينكحها، أو ليس عنده قد الطول يعني القدرة في النكاح. فهذه ايش؟ فين هذا؟ ليس هناك بأس، بس هنا في تفسير جيد. طولا غنى وسعة، ايش؟ الغنى والسعة، الغنى والسعة، نعم، ليس عنده القدرة او الغنى والسعة، نعم. ما هي يعني قد يقول اليد الطولة أو اليد الطولة اللي هي اليد الغنية أو اللي فيها هي مش هينفع القدرة على الجماعة، خصوصا مع الشرط الثاني اللي هو نعم، الأولى لا المقدرة على اللي احنا لذلك قال المصنف عدم الصداق الحرة، وجعل المقدرة هنا مقدرة المالية. لذلك الشرط الأول هو عدم صداق الحرة، هذه تكون عدم صداق الحرة إما أن هو لم يجد الحرة أصالة، لم يجد في قريته أو في بلده حرة للزواج، لم يجد، قالوا أو وجد حرة في بلد آخر، فله أن يسافر ويأتي بشرط أنها توافق على أن ترجع معه، فلم توافق على أن ترجع معه فليس له الإلزام بأنه ينكحها هناك، لأنه سيؤدي لغربته عن بلده وأهله، فهذا تسقط هنا الحرة وله الأمل. أو أنه يجد الحرة ولكن ليس عنده مهرها أو صدق أو الصداق كما جاء في الآية، فهنا الآن له أن يتزوج الأمة. أو يجد الحرة وتوافق على أن يتزوجها بمهر مؤجل، فقالوا هذا أيضا لا يلزم به، له أن يتزوج الأمة لأنه قد يأتي وقت السداد وليس يكون معه، فهو لا يلزم به، بخلاف لو كان معه المهر. أو يجد الحرة ولا ترضى بمهر مثلها وتريد أعلى وهو ليس عنده، فلا يلزم أيضا بالزواج أو له أن هو يتزوج الأمة. أو يجد الحرة ولا بها عيب، يعني بها عيوب من عيوب النكاح التي يعني ستأتي لاحقا في الشروحات، فهذه أيضا إيش ليس له أو له أن يتزوج الأمة. فضابط هذه المشقة، وهو المشكلة أن الإمام أو في المذهب ضبط المشقة صعب، يصعب أنك تضبط هذه المشقة، فقد تكون المشقة إسراف، هي فيها إسراف، هي تريد أو تكون مجاوزة حد، قالوا يعني المواصفات أو الأشياء التي يريدها غير متاحة أو فيها مجاوزة للحدود المطلوبة في مسألة النكاح من طرفها. فقالوا أو لو كان موجودة ولكن منتظرها تأتي، فإذا انتظرها وهذه المدة ستؤدي أنه لا يستطيع أن يصبر ويزني، فله أن يتزوج الأمة. يعني الحرة موجودة، ممكن بقى في حرة ستأتي مثلا في سفر أو ستأتي أو موجودة أو في عدة، وهو إذا انتظرها سيؤدي ذلك الوقوع في الزنا، هو خشي العنت من هو. فإذا الأول مسألة خوف أو عدم الصداق أو وجود الصداق أو عدم وجود المرأة تقبل هذا الصداق، والثاني خوف العنت أن يقع في الزنا، وهذه ترجع لتفصيل هل هو من الذي عنده الشهوة عالية أو الشهوة منخفضة. إذا كان من الشهوة العالية والذي يستطيع أن يصبر ويخشى نفسه العنت فله أن يتزوج الأمة، ومن كان يستطيع أن يصبر والشهوة ليست عالية ويستطيع أن يصبر إلى أن يجد، وأن تصبروا خير لكم كما جاء في الآية التي تليها أيضا، فله أن يصبر. وهذه كلها العلة لماذا يعني شدد أو لماذا جعل المسألة في هذه إن المسألة ليست على الإطلاق في مسألة زواج الحر من الأمة، حتى لا يسترق الأولاد، حتى لا يسترق الأولاد، لأن الأمة هذه هي مش مملوك، هو لا يشترط عشان أنتم دماغكم راحت لأن الأمة دي هو ملكها، لا، وممكن يتزوج أمة لملك آخر. هو لو ملكها مش شايفين مشكلة كلها. أحسنت. كيف؟ يتسرق. لا، هو ممكن يتزوجها أصبحت أم ولد فخلاص انتهت المسألة، لكن الكلام كله على يتزوج أمة ليست ملكا له لملك السيد آخر، فأولاد هذه الأمة ملك لمن؟ للسيد. فالشارع لأنه متشوف ومتشوق للحرية ولا يريد الرق إلا يعني لمن أراد الرق بالكفر عدم الإيمان فرق في الحروب، فجعلوا تدقيق في هذه المسألة، لأن إرقاق الولد يعني غير مطلوب إلا إذا اضطر لذلك، لأن هو المسألة قائمة كلها إذا تزوج وأنجبت أصبحت الأولاد أرقاء من رقيق لصاحب أو لمالك هذه الأمة. لذلك نعم هو حر، مش له أب حر، هو الأب حر والزوجة دي اللي هي الأمة مأمة، فهي مالك لسيد. أو الأب العبد والأم الحرة. لا تقصد العبد يتزوج حرة؟ لا ما فيش. لا العبد ما العبد هو مش عبد لحد يتزوج أمة لحد تاني. العبد لا يتزوج، لن يتزوج الحرة. هو أمة ده السيد دي السيد تاني يتزوجه. لا الأولاد الاثنين عبيد منسوبة للعبد للرجل للرجل بملك الرجل، يعني ملك السيد سيد الرجل وسيد المرأة. نعم طب مش معنى حاجة في حتى المرأة لما هي تزوجت هي العبد إنه غلب الرق على الحرية، المالك يملكها، يملك الأمة هذه، هو ما تزوجها إلا بإذن مالكها أصلا. هو الحر ما تزوج الأمة إلا بإذن سيدها. هو السيدة الولي بتاعها دي طبعا مالكها، هو هنا أصبح مالك يعني. حتى لذلك احنا نقول إن لا يشترط فيه الولاية الشرعية اللي هي الشروط اللي تكلم عنها العدالة، اللي ممكن يكون مالكها ده فاسق لكن يزوجها، مش لأنه ولي، لأنه مالكها. لأن الولي الولاية لها شروط كم سوى. ملك. ملك ما هي ملك يا شيء جاي. الولد يتبع الأم في الرق، عشان بس أنا آسف أصحح لك المسألة. الولد يتبع الأم في الرق، هذا ضابط. الولد تبع سيد الأم. نعم، الولد يتبع الأم في الرق. الولد يتبع الأم في الرق. الولد يتبع الأم في الرق. وفي الحرية، يعني إذا اعتقت الأم يعتق الولد. لا. ويجوز للحرة تتزوج العبد، والدليل حديث بريرة. نعم، كانت حرة فخيارها أن تتظل معه، هذا دليل على أن الحرة تتزوج العبد والعبد يتزوج الحرة. طيب هذه المسألة في بعض الفروع قالوا الحر له أن يطأ، بعدهم قال الحر المسلم ممكن يطأ الأمة الكتابية لكن ما يطأش المجوسية طبعا ولا الوثنية. يطأ وليس يتزوج، هو هيتزوج الأمة المسلمة، تزوج الأمة المسلمة شرط الإسلام. يعني هو هنا لم يذكره، هو ذكر الصداق المهر خوف العنت، لكن هو الإسلام يضم إليها، يبقى شرط معه إنه يتزوج ينكح الأمة المسلمة. يعني ولماذا؟ من قول الله عز وجل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فقيد أيمانكم. ايش تبقى امه هو مش محتاج ده المجوسيه والكتابيه والكثيره دي اللي هيطاها ده يكون هو سيد وهي ام عنده. ما ينفعش يطاق ام تحت ثاني لان خلاص الشرط لم يتحقق. انا مش هينفع اطاها ده بالزواج، ما هي لمسلم حر. لا لمسلم حر فتاتكم المؤمنات. فتاتكم المؤمنات، سيبك من فتاتكم المؤمنات. فأضاف الإيمان للفائدة فالإسلام، فلابد الإسلام. إنما الوطن نفسه هو اللي يطأ الأمة المسلمة ويطأ الكتابية، مزكات هي على الكفر لكن ما يطأش المجوسية والوثنية قياسا على النكاح، لأنه لا تنكح المشركات حتى يؤمن. فأنت لا ينفع يطأ أمته المجوسية لا لا أمته ولا غيره. أمته وغيره ينفعش يقينا أن الجواز للصحيح قياسا على النكاح قال، والمسألة في خلاف لكن هي دراجة قياسا على النكاح لأن لا ينكح المشركة. شوفنا يعني ملاجعوا بالقياس. لا ليها، ما ينفعش أن أطلق أمد غيري لأن لازم عشان أطلقها أنكح، فدي كده ما أمد ما هو الوطء معروف خلاص. أنت ده تعدي أطلق أمد غيرك، دي مش محتاجة، دي مش ملكك. أمد نتكلم في الأمل ليك الآن مجوسية أو لا تطلق أمد مجوسية أو الوثنية، تطأ الكتابية قياسا على الزواج. الزواج أنت لك أن تتزوج المسلمة والكتابية. هو الأصل أن الأمة تبقى أصلا كثيرة أو لا ممكن تكون كتابية. فين أنا حليني ليه؟ حليني فين؟ فين؟ ده فتح الروم وفارس وفي كل حتة. ما هو فارس دول كلهم. طيب ماشي، والروم إيش؟ وبعدين في فرق بأنك أنت، هو لا يشترط أن كل أمة تطأها، هي ملكك يعني في خدمة البيت، ما في إماء لخدمة البيت، في إماء للعمل، وفي إماء للوطن، وفي إماء تشتريها للعمل وليس للوطن. يعني هي مملوكة الواحد للوطن وهي لك للعمل، ما هي بضاعة. طبعا احنا مش في الزمن ده، لكن عشان كده انا ما بطلش ساعات في الفرعيات الخاصة بي لان الناس الله ان يرجعوا. لكن عشان مش لا هي مسألة مش يعني ممكن نتصورها يعني أقصد لك، لكن هو أنا بتكلم ليش هو قالوا الفرع أن المسلم الحر المسلم له أن يطأ الأمة الكتابية دون المجوسية والوثنية قياسا على النكاح، لأنه له أن ينكح المسلمة وينكح الكتابية ولا ينكح المشركة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وأحل لنا نكاح الكتابيات فقياسا على النكاح جعلوا الوطأ في الإيماء. جيد الشيخ، هل يوجد كتابيات عليه؟ ايش يوجد عليه كتابيات؟ اه ان شاء الله يوجد. كيف في روسيا موجوده؟ مش معنى روسيا يعني روسيا اكثر مسيحيين. لا حبيبي، هذا هذه لابد تاتي من الجهاد، يعني يحدث الجهاد. نتكلم على حر. اه كتابيات كلهم كتابيات، هذول كتابيات النصارى كتابيات. اه اليهود والنصارى كتابيات. لا كيف اعرف هو يكون مثلا عيسى ابن الله كتابي؟ يا لا. نعم هذا دين محرف، لكن هم كتاب، هم اهل كتاب. يقولون انه هم يقولون نؤمن بعيسى او ولكن عيسى عيسى او يؤمن بعيسى ولكن يقول محمد مش نبي. ايوه كتابيه، هذه كتابيه ما دام هي على دين النصارى او اليهود كتابيه. آه هذا الكلام موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقران لما نزل مش قال ان قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه؟ مين اللي قالوا كده؟ مش النصارى؟ ورجعوا الله هو اللي قال ايش؟ ان احل لنا نكاحهم ومع انهم يثلثون وينسبون الولد الى الله عز وجل. تعالى الله ما يقولون. اذا الذين يتزوجون الان في روسيا 2-3 من كتابيات يجوز ان 2-3؟ يعني هو ساب المسلمات وراح على الكتابيات على طول؟ لا، في واحدة مسلمة في مثلا في تاجيكستان، هي تعود شغال في روسيا 4 سنوات، وفي 4 سنوات في مشاكل، يعني فلوس قليل يسافر ويبعث فلوس كل شهر، ولكن يجلس في روسيا، لما يجلس في روسيا في طرقات فتنة. نعم يتزوج. يتزوج واحدة كتابية ولا بالحق؟ كتابية يتزوج، ما في مشكلة. ايش كتابية متبرجة؟ اه دي مشكلة أخرى وقع فيها. ممكن كتابية ده يقول مثلا أنا محور، أنا ممكن أتكلم مع أصدقائي. هذا ما يصح، هذه مخالفات خلاص. لكن احنا نتكلم في أصل النكاح، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. خلاص. يجوز. أي كتابية يجوز، بس هو اختياراته بقى دي أمر ترجع له. طعامهم يجوز كذلك. وطعامهم يجوز، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إلا خنزير أو كده. طبعا الخنزير ده مش لو جاء على الكتاب حتى لو هنا. ما يأكل مع خنزير؟ لا طبعا ما يأكل. واضح بس حد الله أعلم. فرعنا. شوف هاي بنظروا إن الزواج عقود صح؟ عشان كده عملوا عليه قياس مش تعبود. لا هو أحيانا في قياس في العبادات بس بشروط. باب مش مقفول. في قياس، من دي ببحث، دي رسالة يعني، في قياس بس بضوابط يعني هو بشروط. مش لان هو عشان فقط انه عقود. انا فاهم مقصدك تقصير، لكن هو احيانا في قياس. انا على فكره حضرتك كان في قانون في قياس، طب الضوابط دي موجوده في حته بقى انا عارفها. اه ده في رسائل المساله ممكن نتكلم فيها نعم. طيب مساله اخرى، لو تزوج الحر اما وبعد ان تزوجها اويسر، كان معسر ومعهوش مال، فجاءه مال فاراد ان يتزوج الحره، هل حكم النكاح الاول ايش؟ مستمر. مستمر صحيح، هو مستمر. بس خدوا الضابط هذا مهم، عشان يعني هذا ضابط فقهي بقى يعني، او ممكن هو مش ضابط، ممكن يكون قاعده، كان هو قاعده وليس ضابط. قالوا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. الشيء اللي لا يغتفر في البداية يمكن أن يغتفر بعد ذلك. واضح؟ كما في العبد. إيش؟ كما في العبد. كما في إيش؟ أمل. آه مثال أيضا المحرم، الطيب للمحرم يغتفر في الابتداء، قبل الإحرام يضع الطيب وعليه الطيب ويلبس الإحرام، في أثناء الإحرام لا يغتفر له هذا، لا يغتفر في الدوام، يعني أثناء الإحرام لا يضع طيب. إذن يغتفر في الدوام في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. إذا ظل الطيب معه أثناء الإحرام هذا لا شيء عليه، إذا داوم ومعه الطيب أثناء الإحرام هذا لا شيء عليه. لأنه يغتفر في الدوام بس لا يغتفر في، لكن لو وضع ابتداء الطيب وهو محرم وقع في المحظور. تاني عشان أنتوا تلخبطوا أكيد معي، أعيدها. ما تلخبطوش؟ واضحة خلاص؟ يبقى يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. معلش بس أنا تلخبطت حتى التطبيق على المسألة الدكتور. لا مش على الطيب. في الأولى ولا الثانية؟ في الأولى. في الأولى قالوا هو نكح الأول. ونكح انه غير معسر صحيح؟ تمام. فنكاحه ماشي. طب اصبح معسر في الدوام، اصبح موسر في الدوام، موسر في الدوام غني اصبح غني اه فهنا ايش مع انه اصبح موسر لكن احنا نغفر له انه موسر ومتزوج اما لكن لا نغفرها له لو كان في الابتداء لو اراد ان يبدا انه ياخد اما ثانيه دلوقتي ينكح اما اخرى واثناء ما هو موسر هنقول له لا يغتفر في الابتداء يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء احنا اغتفرنا لك الدوام الان اللي انت مستمر بيه لانه بدايته اصلا كنت انت واقع الشرط مش عليك لكن ابتداء انك تبتدي وتتزوج الان وانت موسر لا نغفره لك اخر فرع في المساله دي حتى لا نطيل المساله ما كنتش تحتاج كل هذا ولكن اذا كان الاب يحتاج الى هذا الزواج والابن هو الموسر والاب ليس موسر فالابن وجب عليه ان يزوج ابيه لو الابن هو الموسر والاب غير موسر والاب يريد ان يتزوج فلا يعني لا ينكح الأمة ينكح الحره ويجب على الابن ان يزوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. طيب نبدا في فصل مهم جدا وهو قول المصنف ونظر الرجل الى المراه نظر الرجل الى المراه على سبعه اضرب احدها نظره الى اجنبيه لغير حاجه فغير جائز هو سيتكلم عن سبع اضرب لمساله نظر الرجل للمراه سيتكلم عن المراه الاجنبيه يتكلم عن الزوجه والأمة يتكلم عن نظره الرجل لمحارمه ويتكلم عن النظر لاجل النكاح المتزوج الرابع والخامس النظر للمداواه التداوي والنظر للشهادة والمعاملة إذا أراد أن يبيع يشتري أو يشهد كيف يكون النظر وخامسا النظر إلى الأمة إذا أراد أن يشتري أمة جارية كيف ينظر إليها بدأ أولا بالنظر إلى الأجنبية لغير حاجة إذن النظر قد يكون لحاجة ولغير حاجة حتى مع الأجنبية طب بدأ الأول بالنظر للأجنبية لغير حاجة لحاجة هي التي تأتي معك للتداوي أو للشهادة أو للمعاملة كل هذا لحاجة أما لغير حاجة هو أن تنظر إلى الأجنبية بدون حاجة أو لغير حاجة المعاملة دي مصوب بها تبيع وتشتري توقف المحل مثلا في الشغل مثلا لا البيع والشراء المعاملة حتى إن لو استشهدت يعني جيت اشتريت منك وجات لك مرة أخرى تقول لك أنا عايز أرجع فأنت الآن نظرت لها أول مرة عشان تعرف إذا كانت هترجع البضاعة دي هي اللي اشتريت منك ولا لا أو هل هذه لو رحت عند القاضي واختلفتم في العقد فتقول أنا بعت لها ولا ما بعت لهاش أصلا فأنت بتنظر لها في البيع حتى تتعرف على من تبيع له هذا مقصود بالمعامل اما لو زميله في الشغل انت خلاص عين بايه ما هي قاعده كل يوم اصلا الموضوع اخذ غير بقى الاختلاط واشياء اخرى ليس موضوعها الان هنتكلم عن النظر نعم طيب فاول صنف النظر الاجنبيه لغير حاجه الرجل هو البالغ اولا من الذكور والمراه هي البالغه من الاناث هذا تعريف الرجل والمراه المذهب أولا أن أصل عورة المرأة في المذهب الوجه كل المرأة إلا الوجه والكفين العورة في المذهب للمرأة كل المرأة عورة في المذهب إلا الوجه والكفين وهذا رجعوا لتفسير ابن عباس ولا في زينة ما يبدينا إلا ما ظهر منها فقال أخذوا بتفسير ابن عباس ظهر منها الوجه والكفين ولكن قالوا النظر إلى الوجه والكفين عند الفتنة يحرم وعند غير في خلاف الفتنة على وجهان والصحيح أنه يحرم أيضا يبقى جعلوا النظر للوجه والكفين للأجنبية لغير حاجة يحرم بالمذهب والدليل أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا أولا نؤصل قبل الأدلة قالوا وإن كان الوجه والكفين نقول بأن هم ليس بعورة ولكن الوجه هو مكمن الفتن فإذا نظر الرجل إلى الوجه تحركت الشهوة فيؤدي إلى مفاسد أعظم وسد هذا الباب مطلوب شرعا كأنه باب سد الذرائع وإن كان في كلام في مسألة الذرائع عند المذهب ولكن فقالوا إذن يسد هذا الباب بأن يحرم لأن الوسيلة لمقصد هيكون وسيلة لمقاصد أو محرمات كبيرة لأن هو الأصل في الفتن كله هو الوجه فعندما ينظر تتحرك الشهوات ويفعل ما يفعل فيسد هذا الباب ويقال بأن يغلق هذا ثم يعني استشهدوا بقول هما زي كل ده ويطلع بعد كده الوجه اصلا غير مش عوره. هو حاجه اللي انا فهمه حاجه من الاثنين بس انا هكون فاهم صح. يا اما لو خد بالمذهب ان الوجه عوره فيجي يطلع تحت المراه فلو كان كوشي فاهم ما ينفعش اجري بصري. يا اما الوجه مش عوره يبقى طالما جاز كشفه يبقى لازم اظهر بس. لا فرق ما بين الوجه عوره او غير عوره وانك تنظر. ليش انت اقول لك هو يقول ان الوجه ليس بعوره يعني ليش يعني المراه لها ان تكشف وجهها معلش ربي. لكن هذا ليس معنى انك لك انك تنظر للمراه فرق فهمت. هو يقول اي لها انك تكشف وجهها انه ليس بعوره على عنده من ادله لو قلنا على المذهب. لكن هذا ليس معناه انه هذا يجيز لك انك تنظر الى المراه لوجه المراه للأدلة الأخرى من البداية بقى اللي نذكرها. فهو يفرق ما بين هي العورة إيش وإنك هل لك أن تنظر إلى العورة أم لا. فهمت؟ ما فهمتش يعني ولا ما في فرق من تقتنع أو لا تقتنع بس المهم يظهر لك. لا أنا ما أقصدش يعني أنا عارف إنك أنت تريد أن تقول قد تتمنى مذهب أن الوجه والكفين عورة. انا معك في هذا عموما لكن انا بتكلم عن فقهيا هو اصل بان الوجه وال لا انا مش معترض على المذهب في الحته دي. طيب أنا فرق بقى بان هو عارف ان هو خلاف في الاخر انما الفكره كلها ايه لو انا شايف ان هو يجب تغطيته لا يجب النظر اليه ما هو لما زي العكس في الراجل انا الراجل مثلا عورته بمستوى الركبه فانا مش هبص على الحته دي حتى ولا بالشرط ده حرام هذه النظر انما بص. غير كده ابص انا زي ما انا عايز على الراجل لان هو مش عوره لا لا ده هم لا مش تبص ده هم قالوا لا ما هي مش قصه مش عوره ما هو نظروا لماذا انا قلت لكم ما نظروا لمقاصد شريعه اخرى هو قالوا احنا نقول ان الوجه ليس بعوره ولكن اذا نظر لهذا الوجه وادى هذا النظر لمقصد محرم فنغلق هذا الباب تحريم للنظر بشهوة مش ينظر. طب ما انا قلت في الاول اذا امنوا الفتنه قال اذا في هناك فتنه لا ينظر يحرم ثم اختلفوا في عدم وجود الفتنه يعني مراه مش جميله او ما فيش فتنه قالوا في الفتنه يحرم قالوا في عدم وجود الفتنه اختلفوا لانه اختلفوا فيها ولكن الصحيح التحريم لماذا لان قالوا الوجه هو مكمن الفتنه فلو نظرت له تحركت الشهوة وأدوا يعني هو الباب هنا باب إيش باب المقاصد يعني سد باب الباب النظر للمقصد يعني النظر جاي من جزء غير الجزء اللي اختلف فيه الوجه كشف أو نعم نعم ده دي من مكان دي مكان حتى قالوا حتى وإن نقول بأن جواز كشف الوجه لكن هذا ليس مبرك أنت أنك تنظر هي أخي تنظر هي تكشف وجهها تسير لكن أنت مأمور كما جاءت الآيات بقى اللي نتكلم عنها قل للمؤمنين يغضوا يغضون من أبصارهم فقالوا أنت مأمور بغض البصر الآن أحد المشايخ ما أعرفش كم كفى كان بيجوز كشف يغضوا من أبصارهم صلحوا لي لما بخطأ في القرآن صلحوا لي أصلا ما تترك لأن ممكن أنا بدليل الآية دي يقول مين يغضوا من أبصارهم هيغض عن إيه إذا ما كانش حاجة مشوفة لا ما انا فاهم ما انا عارف ما هو دي من ضمن الادله اللي يريد يستدل بها على هذا ليس دليل لان قالوا ممكن العين تتخيل انك تنظر فتصاب بالعين يعني تفت طب ممكن تغض البصر انك تنظر ليها كلها وهي ماشيه احنا مش عايزين ندخل بس في المساله الاخرى لان هي مش معنا الان مساله لانها تاتي مساله لكن انا اتكلم في مساله النظر الان عشان ما نتفرع فيها ايش الادله قالوا اول دليل قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر وان كان الحديث ده لا يساعدهم كثيرا انه خلاف التاصيل لا ينظر الرجل لعوره الرجل ولا تنظر المراه لعوره المراه وعوره المراه كلها الوجه الى الكفين فمعنى هم استأنسوا لكن هذا الحديث لا يعني لا يكون ليهم هم قالوا ان العوره الوجه والكفين كله ما عدا الوجه والكفين فقالوا اذا لا ينظر هو على فكره النظر لم يقولوا فقط للوجه والكفين هنا لكن الوجه هو لان هو الظاهر لكن حتى لا تنظر للمراه كمراه يعني غير الوجه والكفين لا تنظر لجسم المرأة نظر لجسد وهذا لأن هذا نظر لأنها عورة هذا جسمها عورة فلا تنظر لي لأنه هيؤدي إلى تحريك الشهوة أيضا حتى لو نظرت، لكن الوجه طبعا واضح لانه مكشوف، لكن لو نظرتش للوجه لكن نظرت للجسم والجسد هذا ايضا انت مامور بغض البصر لانك لا تنظر اليه. وايضا من الادله حديث المراه الخيثميه، حديث الفضل بن عباس في الحج عندما جاء كان يرد رديف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته المراه وفي روايه انها قد شابه قالوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها والفضل ينظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يزيح وجهه ثم ينظر والفضل يزيح وجهه، فقالوا هذه فيها دلاله على النبي صلى الله عليه وسلم نهاه على النظر للمراه. وايضا حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال علي لا تتبع النظر النظره الاولى لك والثانيه عليك. تخريج حديث طبعا لا ينظر الرجل للمراه، لان انا نهيت كويس انك ذكرت، اريد ان انبه بس الاسبوع الماضي انا ذكرت حديث قدراء الدمم يكم وحيد، وهذا حديث ضعيف جدا وانا كنت تسرعت، هذا حديث ضعيف جدا وما يصح. وايضا حديث تخيروا نطفكم حديث فيه خلاف عند اهل العلم، كثير من اهل العلم ضعفوه، والشيخ الألباني ذكر في السلسلة الضعيفة أولا ثم رجع ذكر في السلسلة الصحيحة، ولكن كثير من أهل العلم أيضا ضعف، ولكن حديث خضراء الدمن هذا ضعيف جدا وأيضا ليس له أصل، بمعنى حتى يعني لا يشترط بأن المرأة الصالحة تكون حتى لو في المنبت سوء أنها غير صالحة، أنها هي صالحة نفسها حتى لو المنبت سوء، بخلاف الحديث الأول تخيروا نطفيكم فهذا له أصل اللي هو من باب تنكح مرء الأربع، هذا من باب الحسب أيضا اللي هو النسب. المهم أنا أردت أنوه لأن الحديث هذا أنا كنت رجعت وهذا خطأ من تسرعنا من الأصل في الفقه أن يكون الدليل أو الحديث، لكن هو أخي كريم سمع الدرس هو اللي ردني الحقيقة، يعني بعد ما سمع الدرس رجع استدرك علي جزا الله خير، فطب ما قلتش ليه؟ طيب المهم هو الأخ جزا الله خير استدرك علي الحديث هذا والثاني ورجع في الثاني وقال لي أنه هو موجود في السلسلة، ولكن أنا بحثت أيضا وجدت أنه في ضعف عند كثير من أهل العلم ولكن له أصل يستند عليه. المهم أنه حتى لا نقع فيها مرة أخرى نغفر الله لنا، أردت التنبيه. حديث أيضا علي هذا حسن لغير تتبع النظرة، النظرة لك الأولى لك ولك وليس لك الثانية. وأيضا حديث الفضل هذا حديث الفضل هذا صحيح عندما كان ينظر للمرأة الخيثمية. هذه الأدلة كلها في المذهب على تحريم النظر للمرأة. تفريعات، هل المراهق ينظر أم لا ينظر؟ المراهق الذي ولم يبلغ لم يبلغ ولكن في سن قبل البلوغ اللي هو ممكن تقول تمييز أو أعلم اللي هو يميز، ففي المذهب وجهان أصحهما أنه هو لا يظهر على عورات النساء ولا ينظر لأنه حكم حكم البالغ، خاصة إذا كان يفهم يعني أو يميز أو يعني يفرق فهذا حكم حكم البالغ ولا يظهر عورات النساء. بالنسبة للمسموه الممسوح أو الطواشي الذي ليس يعني عنده سألت الذكورية فقالوا هذا هل ينظر المرأة الأجنبية كالرجل يعني يحرم عليه نظر كالرجل أم ينزل تحت أولي الإربة غير أولي الإربة اللي هم الذين لا يشتهون ولا من الرجال غير أولي الإربة من الرجال. الصحيح بأن بعضهم الحق بغير أولي الإربة من الرجال وبعضهم قالوا هو حكم حكم الأجنبي الرجل، والنووي قال أن أولي الإربة هو المغفل، المغفل الذي يعني لا يكترث بالنساء هذا هو أولي الإربة، المغفل الذي لا يكترث بالنساء. أما الذي ليس عنده العضو فهو وإن لم يشتهي جماعا ولكن يشتهي بالنظر لذلك هو يأخذ حكم الرجل، وهذا الحق به أيضا العنين أو أو الذي جب ذكره أو سلة خصيتها كل هذه اللي هي الذي لا قدرة ليس عنده قدرة على الجماع هذا أيضا يحرم عليه أيضا النظر ولا يكشف ولا يعني يدخل على النساء لأنه يشتهي أيضا بالنظر لأن هناك لذة النظر. لذلك قالوا أيضا الشيخ الكبير الهرم الذي حتى لا يستطيع أن يأتي النساء فليس له أيضا أن ينظر لأنه يتلذذ بالنظر أيضا، بخلاف يعني المسألة ليست فقط في شهوة الفرج ولكن حتى التلذذ بالنظر يمنع أن ينظر إليه، يبقى فقط أولي الإربة هؤلاء الذين هم المغفلين الذين لا يكترثون بالنساء. فرع آخر في هذه النظر المملوك المرأة، المرأة إذا كان عندها عبد مملوك هل له أن ينظر إليها أم لا، وهل نظر يعني هذا فيه خلاف، لأن الشافعي استدل بقول الله عز وجل أو ما ملكت إيش أيمانكم، فقال ما ملكت أيمانكم هذه تنزل يعني ملك اليمين أو ملك العبد الذي مملوك للمرأة هو له أن ينظر إليها ويراها. واستدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها وكان معه غلام لها يعني أو عبد، فكانت عندها ثوب إذا يعني وضعته على رأسها انكشف جزء من ساقيها أو رجليها، وإذا أنزلته انكشف جزء من جسدها، فاحتارت فنادها النبي صلى الله عليه وسلم من وراء قال لا عليك إنما هو أبوك وغلامك. وفي رواية ما أذكرها صحيحة إنما أبوك وزوجك وغلامك، قد يكون كان عليه معهم بس أنا الذي يعني أتذكره الآن إنما هو أبوك وغلامك. فاستدلوا بأن بأن للغلام أو للعبد المملوك أن يدخل على المرأة ويرى منها يعني إيش يرى منها ما يمكن أن يراه مثل المحرم يعني يعني يرى بنا مثل المحرم مثل الأب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم طبعا يعني لم يرتضي هذا ولكن هذا في المذهب قالوا أن الغلام هذا كان صغير السن، يعني هذا الدليل بعضهم أشكل علينا فيه قال أن هذا الغلام كان صغير السن، ولكن الآن الذي معنى الآية ثم هذا الدليل قوى مسألة بأن المملوك أو العبد المملوك له أن يطلع كالمحارم. يعني في طبعا فيها أقوال ثلاثة بأنه هو كالرجل الأجنبي يحرم النظر وعليها أن تحتجب منه، وبعدها قالوا يراها بمهنة البيت، وبعدها قال يرى مثل ما يرى المحرم. يعني والذي يعني يظهر لي الآن أنه يرى منها مثل ما في مهنة البيت، يعني لا يرى مثل ما يرى المحرم لأنه ممكن يكون فيه في المحرم أكثر كما سيأتي معنا عموما في نظر الرجل المحرم لمحارمه، لأن فيها أقوال أيضا. إذا كانت المرأة أمة ولكنها أمة يعني إيش يعني مرأة أمة اللي إحنا تكلمنا عنها متزوجة، أمة متزوجة من آخر، فسيدها يرى منها ما يرى منها، يعني هي الآن مرأة متزوجة وهذا مالكها سيدها، ماذا الذي يرى منها أو ينظر إليها؟ في وجه أن يرى من بين السرة والركبة، وطبعا هذه في المذهب فقط، مسألة السرة والركبة دي عندنا في الشافعية، حتى في المحارم تأتي فيها كلام من فيها ثلاث أقوال أو ثلاث أوجه، يرى ما بين السرة والركبة، وبعده قال يرى مهنة البيت، وبعده يرى هي مثل الحرة، وهذا الأوجه أن هي مثل الحرة. لكن لو مثل الحرة تعيش ازاي مع سيدها كده؟ مش ما هي مش عايشة معايا بتخدمه. الخدمة دي مش هي هتوكل تخش عليك وتبقى لابسة يعني وهي على ما؟ لكن مش هو هو الحقيقة اللي قال به الغزالي هذا، وإن كان أضعف الأقوال في المذهب ولكنه أقوى لل إذا صح حديث، وفي حديث إذا صح يفصل في النزاع خلاص. أنا حينما رجعته حديث إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر منها إلا ما بين سرتها وركبتها، هذا الحديث لو صح يعني هو يفصل في المسألة لكن يحتاج لمراجعة. لكن في ثلاث أوجه، الوجه الأول ينظر ما بين السرة والركبة، والوجه الثاني يرى مهنة البيت، والوجه الثالث قال به الغزالي أنه يترى هي كالحرة، لأن على العموم لم يأتي دليل فصل، لكن هذا الدليل إن ثبت ففصل في الأمر منضبط معي. طيب وبعدهم فرق قالوا إذا كانت المرأة جميلة أو شوهاء يعني غير جميلة، فلو جميلة يبقى مثل الحرة، وغير جميلة أو شوهاء ممكن يرى منها، وهذا الكلام فيه نظر حقيقة أن هذه تختلف، هذا ليس ضابط، لأن الجميلة عند أحد ليس الجميلة عند آخر، هذا ليس ضابط. يعني لذلك إذا وجدت الشيء غير مضبوط يعني حتى هذا شرع ينتقل إليه، يعني مثلا فقط قالوا في السفر، قالوا طيب هل العلة في السفر؟ الفرق بين العلة والحكمة، قالوا العلة في السفر المشقة، ثم نظر طب ضابط المشقة غير موجود، كيف تضبط المشقة في السفر؟ يعني لا ليس لها ضابط، يعني الآن طب أنت الآن تسافر في السيارة على ذلك فيش مشقة، طب تسافر بالطائرة فيش مشقة، قالوا إذا ننتقل هذا ليس بضابط صح أن أقول به، وكان كثير من الناس يظنون أن القصر في السفر المشقة، لا قالوا إذا الحكمة السفر التيسير التيسير لأن تسافر منشغل بأمور ويريد التيسير عليه، فتركوا المشقة التي قد تكون ضابطة لأنها لم تنضبط وذهبوا إلى الحكمة. في فرق بين الحكمة والعلة، هذه أصبحت حكمة قد تكون من الحكم، لكن العلة هو السفر نفسه، العلة هو السفر. فإذا الأمر لم ينضبط يعني ينتقل إلى ما هو حتى ينضبط ليكون علة. طب قالوا إذا كانت الحرة عجوز هل أيضا يعني ينظر إليها أم لا؟ الغزالي ألحقها بالشابة، قال الشابة مثل العجوز إلا يعني إذا وقع عليها قول الله عز وجل القواعد الذي لا يرجون نكاحا، فيعني قال هذا يعني يمكن النظر إذا كان لا يوجد افتنان بها. طيب هذا الكلام في مسألة حكم يتوقع حكم الصغيرة، الصغيرة اللي هي يعني هل ينظر لها أم لا ينظر، وهل ينظر لعورتها كمان ولا لا ينظر. الصحيح في المذهب أنه ينظر إليها، واختلفوا في مسألة رؤية الفرج يعني العورة الصغيرة، الصغيرة اللي هي التي يعني لم تبلغ يعني كمان أقل يعني لم تميز يعني. فقالوا هنا لا، ليس لا فرق في العورة يعني ليس يرى منها كلها حتى لو رأى الفرج، ومثل مثل الصغير أيضا هذا على الجواز في المذهب. طبعا هو في وجهان بس أنا بختصر يعني المسألة، لكن قالوا يتسامح فيها ولا ينظر، قال ينظر إلا العدل إلا ينظر للفرج، والوجه الثاني الفرج مثل بقي الجسد لأنها حكم الصغيرة ما لم تصل إلى سن التمييز. وطبعا هو الأولى في لو أردت الفتوى غير الحكم التمييز، لا من البلوغ التمييز، لو أردت الفتوى وليس الحكم يعني أنه يمنع كل هذا يعني مع تغير الفطر وأصبح المصائب التي مبتلى بها، فهذا الأمر يعني يمنع. ممكن الصغيرة ينظر إليها، لكن طبعا مسألة الفرج والأشياء دي كلها ما معنى نشاهده الآن وانتكاس الفطر هذا كله لابد أن يعني يمنع على الفتوى. طيب ما حكم هذا نظر الرجل للمرأة؟ نعكس بقى، ما حكم نظر المرأة للرجل؟ هذه قضية مهمة، هل المرأة لها أن تنظر الرجل الأجنبي أم لا تنظر؟ تنظر. إيش؟ تنظر على طول إطلاقا؟ عمرة ثلاثة أنت في الزواج؟ لا خلينا هنا نرجع في الزواج، المرأة الرجل الأجنبي تنظر أم لا تنظر؟ لا إلا في حاجات ضرورية نسيلة أو كده، لا ما قلناش لغير حاجة، راجل ماشي في الشارع لا تنظر. على الإطلاق؟ يعني على العموم لا تنظر. طب وإيش عندك؟ لو العمر كم في الرجل؟ لأن سيدة عائشة لما عاد تنظر بالأحباش وما بيلعبها. طب إيه الترجيح عندك؟ بلاش الترجيح. لا بلاش ما عندكش. طب هي المسألة طبعًا خلافية كما قال، ولكن نفصلها يعني بإذن الله. أولًا قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ففي نهي عن المؤمنات لا ينظرون. جيد. وجاء حديث آخر فيه كلام دين أقوله هو حديث مسلم لحديث مسلمة عندما كانت مسلمة عنده وما أدري زوجة أخرى ودخل عليه ابن مكتوم أو هم كانوا يدخلون على ابن مكتوم فقال أو طلبوا أن يذهبوا لابن مكتوم فقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا دخل ابن مكتوم فهم طلب أن يعني يحتجب فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعمى قالوا أفعمويتان أنتما؟ هذا حديث فيه كلام. أنا طيب ما أنا قلت مرتين هلا دلوقتي أنا قلت المذهب أنا بجيب أدلة المذهب أنا مجبر على المسألة هذه لكن بفصل لأن عشان نرد لكن هو أنا بجيب لك الأدلة لأن المذهب اللي بيأتي به لكن ليس طبعا وفي كثير من الأدلة ما كنت لا أتي بها في مسائل أخرى لأنها ضعيفة فأنا ما أريد أذكره أرجع أقول لكن في أحيانا بنضطر نذكره لأنه هو يستشهد به في الرد على الخلافات هذه. ولكن هو في خلاف برضه في صحته يعني بعضهم ثبتوا بعضهم لم يثبتوا المهم هذا استشهد بذلك ومعناه هذا الحديث بأن علة الافتتان موجودة عند المرأة كما موجودة عند الرجل يعني كما أن الرجل يفتتن بنظر للمرأة فالمرأة وهذا حق المرأة تفتتن برؤية الرجل الجميل أو الوسيم أيضا تفتتن كما أن الرجل يفتتن برؤية المرأة ومخطئ من يقول لك بأن النساء لا تفتتن بالنظر تفتتن باللمس وهذا خطأ لا النساء تفتتن بالنظر مثل ما الرجل يفتتن بالنظر أيضا أهو قلت سيدنا يوسف وهذا قلت شطر الجمال فهذا المفتتن بيوسف فمن سأل لكن هو يعني أقصد أحسنت هذا دليل وهو صريح بأنه هو نعم ف طب حركة حالة ربطة حسنة حوش بيبا ما انا اقول لك ما انا لسه ما قلتش منع انا اقول لك المهم طبعا عشان نجمل هذا المذهب ان هو عدم الجواز حكم النظر بهذه الايه ولكن يشكل عليهم حديث حديثان حقيقة. حديث الأول هناخد الأول هذا حديث الفضل اللي احنا تكلمناه. طب ولو عرفتوا تجيبوا الشاهد في حديث الفضل, حديث الفضل بن عباس, الفضل مجوش أي كلمة من بره. أحسنت إيه؟ أحسنت نعم. إن حديث حديث الفضل فضل نوستي تقطعنا كده. حديث الفضل هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بيده لوجه الفضل ولم ينكر على, لأن الحديث بيّن المرأة كانت تنظر وهو كان ينظر. فهو قالوا إذن لما منع الفضل وترك المرأة هنا في فرق. هذا من ضمن الذين يريدون أن يقول بجواز النظر. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها, حديث الأحباش عندما تسلقت أو كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت. الصحيح اللي يقال جمع بين الأدلة لأن الآية محكمة أيضا والحديث هذه تبين الحديث اللي صح. يقال بأن للمرأة أن تنظر إلى الناظر نظرة عامة ليست مفصلة, يعني نظرة عامة فقط. في فرق بين النظر بالتفصيل والنظر العام. نظر عائشة رضي الله عنها للأحباش هي كانت حتى بيّنت أنا ما كان يهمني الأحباش في شيء, ما كانت ما يظهر قدر من السلم, فكانت تنظر كأنها نظر يلعبون, هي شافتهم بيلعبون. لكن هي المسألة, لكن هو طبعا ليس المشكلة في النظر, حتى أنا الكلام هذا خطأ مني, لكن هو النبي تركها تنظر. فترك النبي لأنها تنظر هذا معناه إقرار بأنها يجوز لأنها تنظر حتى لا تظن هي سواء هي نظرة أم لا. ولكن نقول النظر العام بدون تفاصيل هذا يجمع بين الآيات والأحاديث, لأن أنت عندك آيات محكمة يضد من أبصارهن, ولو من صحح الحديث فهو عاميتان, وحديث الآخر حديث عائشة حديث الفضل فلابد يجمع. الجمع أن الأصل أن هي تغض البصر, ولكن إذا تنظر تنظر نظر عام فقط وليس نظر تفصيل حتى لو يؤدي ذلك أيضا إلى شهوة. هذا للجمع بين الأدلة. طيب نقف عند ولا ايش واضح نقف عند نظر الرجل الى زوجته وامته. يكون الاسبوع القادم ان شاء الله اقول قولي هذا. استغفر الله سبحانه وتعالى.